ما قال عليه الامل وما قسى قلبه وظل على الحق هو ده الامتحان. عايز الجنة والنار اخدها. ما عندك فضل ما عندك كذا استنت يومين وهو متاعه ايه؟ كمتاع الانعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى الله. اما المؤمنون ايضا يتمتعون والله ويأكلون والله ولكن ليس كما تأكل الانعام وانما اكل فيه بركة ومعه حياة طيبة يعلم ان الله هو ربه عز وجل. يعلم انه يعتمد على ربه ويستعين به ويتوكل عليه. يعلم انه قريب. يعلم انه يفرح بتوبته. يعلم انه يفرح بضراعته. يعلم انه يفرح بالحاحيه عليه في مسألته وفي دعاء. بحياة طيبة. ما يخاف لو طرد وعذب واوذي يعلم انه ربا يسأل عنه. ان الله يدافع عن الذين امنوا. يعلم كل ذلك. فلا اله الا الله. فذكر أئمة الممتحنين هذا نوح 1050 عاما وفي النهاية ايه؟ صبر نوح وهؤلاء صبروا مع نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وبعد ذلك أرسلتهم النيران. ولكن الله أنجى نوحا كأنجيناه وأصحاب السفينة من المؤمنين ومن الأشياء الأخرى الحيوانات ومن كل الزوجين اثنين وجعلناها آية للعالمين. الامتحان نوح صبر على بلائه بابنه صبر على بلائه امرأته صبر على بلائه بقومه صبر على طول البلاء الرهيب 1050 عاما يا الله. هذا الامتحان هو ده الامتحان والفتنة والابتلاء. ثم ذكرنا قصة ابراهيم عليه السلام واطلنا فيها النفس لان الله اطال فيها الذكر في سورة العنكبوت. وابراهيم قال فليعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون رزقا. اذا لا تعبدون الا اله ان يكون لكم رزقا فاستغفروا الله رزقا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. سبع مسائل ذكرناها شرحناها طويلا في خطب طويله قبل ذلك. دعوه ابراهيم دعوه امام الموحدين دعوه امام الحنفاء كيف دعا قومه ثم كيف اثبت لهم اليوم الاخر وكيف اثبت لهم الشريعه حتى بطريقة عقلية يعلمنا إياها القرآن وأخذنا فيها دروسا طويلة وأصلنا فيها النفس جدا واستعرضنا فيها طريقة القرآن في إن الكلام جاية يعني جاية في يوم دين يعني في يوم دين في جنة يعني في جنة في نار يعني في نار. هو ده الأمر. ده إبراهيم عليه السلام أطال الله عز وجل الذكر في حديث إبراهيم إمام الموحدين وكيف دعا قومه أو لم يسيروا في الأرض ينظرهم كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك ما يصير قل سيروا في الارض انظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخره ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء الى اخر قصه ابراهيم وما ذكرناه. شوف كيف امتحن ابراهيم والصبر امتحن على الصابئه وهم من اشد الناس لجاجا وعنادا امتحن بهؤلاء. الله امتحنهم بابراهيم وامتحن ابراهيم به وامتحن ايضا بابيه الذي يقول وان لم تنتهي يا ابراهيم لارجمنك يعني اقتلك من بعد يعني بضرب الحجاره فله قدر يدي بملامستك يا ابراهيم هكذا يقوله ابوه. وذكرنا ذلك تفصيلا فيما مضى. ابتلاء ابراهيم كان ابتلاء عجيبا جدا وصبر على المحنه. كانوا يستطيعون ان يقتلوه بالسكين يعني سكين في البطن نزله في البطن كده خلاص تسلموا في النشاط بالتويل ده موت خلاص انتهى. اي تجاهلين القتل سهل جدا هو كبير عند الله لكنه مساله سهله القتل. هل قتلوه بهذا؟ كان يستطيعون يقتلوه خنقا ان يقتلوه بان يشتكوا راسه ان يفعلوا سهل اول قتل 3-4 يجتمعون على الرجل لكنهم جعلوا يجمعون هذه الكومه الهائله من النيران وكانت المراه تنذر او تنظر لماذا؟ لئن آتاها الله الولد لحملت الحطب الذي يعد لحرق ابراهيم. شيء عجيب جدا فتره طويله جدا يعدون هذا الحطب لحرق ابراهيم وعود واحد كاس عود ثقاب كفيل باحراق ابراهيم وباحراق غير ابراهيم الا ان شاء الله عز وجل. فانظر الى حقد القوم وشده جبروتهم وقسوه قلوبهم في مواجهه ابراهيم. فلئن واجهنا اليهود الان فانظر الى كيف ان ابراهيم عليه السلام واجه الصابئه قومه وكيف كان حفظهم

يخرج في الطريق عن بعد الغرباء المفلسون. فمن اصاب منهم رجلا من هذا الغرباء قسموه له وقاموا فامسكوه له ليفعلوا من فاحشة الرجل يأتي الرجل امام الناس. لوط ارسله الله الى هؤلاء الناس. ماذا يقول هؤلاء الناس؟ انا عن نفسي عندما اصاب بها ماذا اقول لهم؟ كلموا زيبا ده فكرة منكوسة وكل حاجة مقلوبة وشيء يعني العبارة حتى تنبو حتى الاسماء عن العبارة. رجل يأتي رجل في مكان البش الغائط القرف والنجاس ده انتكاس رهيب جدا كما يأتي المرأة. لا حول ولا قوة الا بالله. طب يعني لماذا يأتي رجل المرأة؟ اولا قضاء الوطن، ثانيا لذة الاستمتاع، ثالثا المودة والرحمة والسكينة التي تنسى المرأة المحبة لزوجها المخلصة له تنسى ابويها من اجله. وجعل بينكم مودة ورحمة وتحصن به المرأة وتكون به الذرية. ومن هذه الذرية الانبياء والاولياء والموحدون والمؤمنون هم احب الخلق الى الله. كل من اهداف النكاح بين الرجل والمرأة وحصول المصاهرة وهي اخت النسب. شيء عجيب جدا طبعا، يعني شيء عجيب الذي يحدث هو اغراض النكاح. اما ان يفعل الرجل شهوته برجل اخر يعني قبح هذه الفعلة تناهى فلا يجوز عليه قبح شيء اخر. ولذلك ماذا قال لوط؟ كيف لو احنا كنت مكانه ماذا تقول لهم؟ تقول لهم ايه؟ ناس بعد الشرك بالله يفعلون هذا، ماذا تقول لهم؟ ولوط قد قال قومه انكم توقيف منا لا بالله هو ان والله لتأتون الفاحشة. الفاحشة معرفة بالالف واللام في الزنا. قال الله عز وجل انه كان فاحشة وساء سبيل منكرة بالاسم غير الف واللام. اما في هذه الفعلة فهي بالالف واللام. ما هي؟ طب يعني الفعلة الفحشاء ايه هي الفعلة؟ فحدث الموصوف قصدا لاثبات هذه الصفة ولتجريد هذا الوصف. الفحشاء يعني القبح الذي تناهى او الفعلة التي تناهى قبحها اسمها الفحشاء. فاذا ذكرت كلمة الفحشاء في هذا السياق علم الجميع انها ان الرجل يأتي الرجل. ليه؟ لانه ظهر تناهي قبحها لكل احد. فلو قلنا الفحشاء عرضا ماذا يراك ان يقال؟ انكم لتاتون الفاحشة ليس في حاجة مثل ان يشرح لانهم يأتونها ويعرفونها وهي اقبح ما يكون. لا يتصور شيء اقبح من هذه الفعلة. انكم لتاتون الفاحشة ثم اكد قبحها بانهم اخترعوا هذه. ده مخالف للفطرة ومخالف للطبيعة والمجهول هذه الانسان ما سبقكم بها من احد من العالمين. نحن نعلم ان النقابة كان منتشرا في البلاد في بلاد المسلمين وفي مصر. ولما كان النقاب منتشرا بحكم العادة لان العادة تغلب والطبق يجلب التطبيع كما قال فالعادة تغلب صار النقاب عادة. لكنه انتهى ان يكون دينا الا عندما رحمه الله عز وجل. لكن كانت يخلعونه وهو عادة. فلما جاءت هدى الشعراوي وغيرها وغيرها وغيرها وخلعنا النقاب وما كان في ميدان التحرير من حرق الجمار وحق وما تعرفون القصة تعرفونها. اذا جرأوا الاخريات فسارعت الداعرات والنقلات التي كنا لا نستطيع ظهار هذا الامر. فالان وجدوا من تظهر هذا الامر وجدوا حماية له فطلعوا. فلما خرجت الداعرات وحدث الاختلاط خرج معظم الشعب الى اي شيء؟ الى هذا التبرج والى هذه اللعنة عياذا بالله. فهؤلاء القوم ما سبقهم بها من احد من العالمين. الرجل ليس الرجل حدا لا تصور ابدا. يعني انه لفي منتهى القبح ان يكون رجل مرأة في دبره. ومن اتى امرأة في دبره فقد كفر بما انزل على محمد. يعني ولو كان كفرا اصغر لما شيء عجيب دبر يعني مكان الغائط يعني فعلا في سكرتهم يعمهون اعمى اعمى قلب اعمى بصر اعمى بصيرة ما يمكن ان يتخيل. لكن ايه حصل؟ ما سبقكم بان دي عكس وانتكاس الفطرة والطبيعة. ما سبقكم بان احد من العالمين. انكم لتأتون الرجال شيء رهيب وتقطعون السبيل هكذا يقذفون بالحصى ويسخرون من الناس ويقومون بالحسباء بحسب المرة الغرباء لكي تنزل الحسباء او الطوبة او الحجر على رجل فيقومون باغتصابه وباخذ ماله او بقتله ان قاوم فيفعلون في قطع السبيل وتقطعون السبيل يأخذون المال ويقتلون الناس

اكله انتم تحير هيك كبير كده واقم الصلاة وايه والخاص بالحق خلق الله سنة ارضى بالحق والمثل الذي سيشرحه الان وبعد ذلك بقى تنتقل السورة الى من الى من الى محمد عليه السلام وهي مواجهته مع اليهود والنصارى ومع العالمين كل الانواع دي موجودة في الارض الان هي دي اعتقد ودي السورة بقى تبدأ بعد ذلك في ذكر النبي عليه السلام وحاله والفكر ازاي ونعمل ايه هي دي سورة الخلق والامر مضمونها هو سر الخلق والامر فلا اله الا الله سبحان من انزلها مثل الذين اتخذوا على وجه السرعة جدا لا تخافوا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ايه بقى يعني يعني اللي اتخذ امريكا وليا من دون الله شراكة في التعليم يعني الاسلام لا سنة لا طيب الاسلام لا ما غير علم ايه ده منتشر في بلاد المسلمين لا اتكلم عن بلادنا فقط بل عن بلاد المسلمين اتخذوا من دون الله اولياء اتخذوا امريكا وحاكمها من دون الله اولياء ورغينا بعد ان من الله علينا بحرب كانت عجيبة جدا هنا وكنا وحدنا هنا نحارب هناك مصر تحارب وحدها كيف من الله علينا رأينا الآن كيف أجلنا الله والمرأة الفلسطينية تكون الله على العرب من شدة ومن هول ما تجد وما ترى خذها رهيب جدا أهدت لأننا اتخذنا أمريكا وليا من دون الله أمريكا دي إيه دي بيت العنكبوت والله العنكبوت تتخذ بيتا لتحمي نفسها فإذا بهذا البيت هو الذي يقتل العنكبوت ذاته وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت الأنثى تقتل الذكر بهذا البيت وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هم يعلمون أن بيت العنكبوت هو أضعف البيوت ماشي لكنهم يعلمون لا يعلمون أن اتخاذهم أمريكا وليا من دون الله لا يعلمون أن هذا أوهن من بيت العنكبوت والله العظيم إنما ممكن نتخذ أمريكا لمصلحة نظام مصالح وسلاح ماشي ده مسألة تانية إنه من دون الله لا من دون رب جهنم وخسر وعار في الدنيا والآخرة ماذا فعلت أمريكا حتى الآن أين المعاهدات بل أين الخيانات كل ذلك كان حصاد الهشيم أين هو الآن لا شيء خزي رهيب لكل من شارك في هذه المهزلة اتخذوا هؤلاء أولياء من دون الله وإنما نظام هدنة نظام سياسة نظام تقية نظام حتى نعد القوة وحتى نعطي أنفسنا المهلة لإعداد القوة ولتسليح الناس ولتشجيع الناس ولجمع الشمل ولتوحيد بلاد المسلمين إنما بالشكل ده وليا من دون الله اعلموا أن أمريكا ورب العرش العظيم أضعف من بيت العنكبوت ماذا الذين اتخذوا من دون هؤلاء فلم يقل ماذا يا حسين أخذنا يا حسين اتخاذك الحسين وليا هو ولي من اولياء الله لكن انت والمؤمنون كلهم من اولياء الله على درجات لكن انت تتخذ وليا من دون الله يا الله اهو ده بقى بيت العنكبوت اتخذت بيتا ده انت اضعت نفسك دنيا واخرة من دون الله لا ولذلك الشفاعة عندما تذكر من دون الله بس ما فيش شفاعة ما فيش استثناء مش عملة لان السياق من دون الله يبقى لا شفاعة انما في شفاعة من غير ما يكون من دون الله وراجع ذلك في القرآن يبقى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من أذن الرحمن ورضي له قولا إلا من بعد إذنه ما من شهد الله من بعد إذنه من دون الشهد عنده إلا بإذن استثناء ماشي إنما من دون الله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لا يكون إلا هنا مفيش إلا هنا مفيش استثناء لا متصل ولا منقاطع لا أنا شفاعة من دون الله فبنتخذ من دون الله أولياء طب ما هنتخذ المؤمنين أولياء نحن نتخذ المؤمنين في لقاعة الأرض أولياء بس في الله وفي الله نوالي في الله ونعادي في الله نحب لله ونبغض لله هو ذا إنما أولياء من دون الله يا رب بيتك كما هو الآن في بلاد المتأذن النتيجة هي هذه النتيجة والمسألة البيان واضح جدا كمثل العنكبوت اتخذ البيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء كلها أوهام كلها أوهام وظنون والله وإنما الملك كله بيد الله عز وجل وهو العزيز الغالب لو أراد أن يدمر أمريكا في لحظة وأوروبا لدمرها